الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بموضوع القدر. قال رحمه الله: ولم يخف عليه، أي على ربنا جل في علاه، شيء قبل أن يخلقهم، يعني قبل أن يخلق الخلق، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وذلك لأنه سبحانه العليم، ولأنه عالم الغيب والشهادة، فهو المتصف بصفة العلم الأزلي. فالعلم صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، وعلم الله جل وعلا علم واسع لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، من الممكنات والممتنعات. ومن هذا كونه جل وعلا علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. والعلم هو الكاشف المبين لحقائق الأمور، وبه يكون وضع الشيء في موضعه، وإعطاء النعمة من يستحقها، وإقامة العدل في من يستحقه. فالله جل وعلا علم ما العباد عاملون، وشاء ما علم من ذلك سبحانه وتعالى، ولم يكن شيء خارجا عن مشيئته تبارك وتعالى. فالعلم سابق لمشيئته، وسابق لكتابته، وسابق لخلقه. قال أبو حازم سلمة ابن دينار تابعي رحمه الله، قال: إن الله علم قبل أن يكتب، وبالتالي فعلمه سبحانه وتعالى سابق لكتابته. إن الله علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابه، فما خرج شيء عن معلوم الله سبحانه وتعالى، وما وقع شيء بخلاف ما علم جل في علاه. فما شاء خلاف ما علم، ولا كان خلاف ما شاء سبحانه وتعالى. ومن جملة هذا أنه سبحانه علم من هو أهل للهداية فوفقه إليها. قال سبحانه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال سبحانه: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كما أنه سبحانه أضل من علم أنه أهل للضلالة، وأنه لا يصلح لها ولا تصلح له. قال سبحانه: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والتحقيق في هذه الآية أن قوله على علم أي على علم بأنه أهل للضلالة، كما رجح هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن كل شيء قد مضى وسبق في علم الله سبحانه وتعالى، فكان كما علم، وما خفي على الله سبحانه وتعالى شيء. وسيأتي في قادم هذه العقيدة زيادة كلام عن صفة العلم، لأن المؤلف رحمه الله قد تكلم وفرق الكلام عن موضوع القدر وبالذات موضوع العلم في عدة مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال رحمه الله: وأمرهم بطاعته. أمر الله جل وعلا خلقه بطاعته، كما أنه سبحانه نهاهم عن معصيته. وفي تعقيب هذه الجملة بعد ذكر ما تقدم من أنه خلق الخلق بعلمه، وأنه قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، نبه إلى أنه سبحانه أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وفي هذا فائدتان: الأولى أنه سبحانه ما قدر ولا خلق عبثا، إنما كان منه سبحانه كان منه ذلك لحكمة بالغة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الحكمة هي التي لأجلها خلق الخلق، ولم يكن خلقه عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذا مما يجل وينزه الله سبحانه وتعالى عنه. الفائدة الثانية هي وجوب الجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وأنه لا يجوز أن تلقى العداوة بين الشرع والقدر، بل كما آمنت بأن الله قدر كل شيء وخلق كل شيء وعلم كل شيء، فعليك أن تستجيب لأمره سبحانه فتطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، لا أن تجعل القدر حجة لك في ترك ما أمر أو في فعل ما حرم. وهذا هو الحق المبين الذي فاز به أهل السعادة والتوفيق الذين هم أهل السنة والجماعة، وإلا فالمنحرفون عن هذا الصراط المستقيم طوائف، أهمهم ثلاث طوائف: هم القدرية الإبليسية، والقدرية المجوسية، والقدرية المشركية. وجمعهم شيخ الإسلام رحمه الله في تائيته بقوله: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. الفرقة الأولى النفاة، سواء نفوه، وهؤلاء هم القدرية المجوسية، نفاة القدر. والمراد بكونهم نفاة القدر أنهم نفوا عموم قدرة الله وعموم مشيئته وعموم خلقه. انتبه لهذا، فهذه الجملة لا بد لها من هذا التفصيل: نفاة للقدر، وأعني بهم القدرية الذين شاع أمرهم وذاع وتبنت آراءهم فرقة المعتزلة. وأما القدرية الأولى فأولئك شر وأضل سبيلا، فأولئك نفوا حتى عموم علم الله سبحانه وتعالى وكتابته فضلا عن مشيئته وخلقه. أما هؤلاء المعتزلة فالبلية بهم بلية عظيمة، والذين نسجوا على منوالهم من الفرق المنتسبة لهذه الأمة عدة طوائف، ولا يزال لهم وجود إلى هذا اليوم. هؤلاء يرون أن مشيئة الله وقدرته وخلقه لا تتعلق بأفعال العباد، إنما أفعال العباد مرجعها إلى مشيئتهم هم وإلى قدرتهم هم وإلى كونهم خلقوا أفعالهم من أنفسهم، هم الذين أحدثوها. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه في زعمهم وتعالى عنه علوا كبيرا لا يقدر على هذه الأعمال ولا على خلقها ولا على مشيئتها، فهؤلاء هم القدرية المجوسية، حيث إنهم شابهوا المجوس في جعلهم خالقين مع الله سبحانه وتعالى، كما اعتقدت المجوس أن هناك خالقين، فهؤلاء اعتقدوا خالقين، فكل إنسان خالق فعل نفسه، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله. هؤلاء هم القدرية الإبليسية الذين كان إمامهم إبليس، الذي قال بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهؤلاء صدقوا بالشرع بأمر الله عز وجل وصدقوا بالقدر، لكنهم رأوا أن بين الأمرين تناقضا، فهؤلاء خاصموا الله سبحانه وتعالى في شرعه وخاصموا الله في قدره، فاعتقدوا أن ثمة تناقضا بين الأمرين، وهذا كثير في المنسلخين من هذه الشريعة، كما يذكر عن أبي العلاء المعري أنه قال مخاطبا الله سبحانه وتعالى ويا لجرأته، قال أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقتلها ملكين، قبحه الله. انظر إلى كيف ألقى العداوة بين شرع الله عز وجل وقدره، فالله سبحانه نهى، وهذا شرعه، نهى عن قتل النفوس، وقدر سبحانه أن تموت هذه النفوس، فهو الذي أماتها سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فانظر إلى هذه الجرأة وإلى هذا السفه وإلى سوء الأدب مع الله جل وعلا، وهذه زندقة صريحة وكلام مخالف للعقل إن كان قائله يعقل. وقس على هذا كثيرا من المتمردين من المنتسبين إلى هذه الأمة أو من غيرها، فإنهم كثيرا ما يزعمون التناقض بين الشرع والقدر. والفرقة الثالثة هم القدرية المشركية أو ما روا به للشريعة. هؤلاء زعموا أن القدر حجة في ترك الشرع وترك الائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي، والقدر ليس حجة على المعصية، بل هذا مخالف للشرع ومخالف للعقل أيضا، سيأتي مزيد كلام على هذا إن شاء الله جل وعلا في لاحق هذه الرسالة مد الله في العمر، للكلام عن مسألة الاحتجاج بالقدر. أصحاب هذا التوجه نسجوا على منوال المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فجعلوا قدر الله حجة لهم فيما وقعوا فيه من الشرك والمعصية وتنكب الصراط المستقيم. فكل هؤلاء على ضلال عظيم. أما الفرقة الرابعة فهم أهل التوفيق وهم أهل السعادة وهم أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، الذين اجتهدوا في طاعة الله عز وجل مع اعتقادهم أن كل شيء بقدر وأن الهداية والإضلال بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ففازوا بالحق المحض والتوفيق والسعادة بخلاف أولئك، وهم درجات. فشرهم وأسوأهم لا شك أنهم القدرية الإبليسية والقدرية المشركية، وأما المجوسية فإنهم أخف شرا، فإن عندهم تعظيما للأمر وللنهي ولكن لم يوفقوا إلى الجمع بين الشرع والقدر، فالتبس عليهم الأمر وظنوا أن ثبوت عدل الله عز وجل لا يكون إلا بما ذهبوا إليه، وهو في حقيقة الأمر مخالف للعدل. على كل حال هذا باقتضاب ما يتعلق بمسألة الجمع بين الشرع والقدر، وهذا الواجب على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الأمرين في أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما من النار وإما من الجنة، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. هذه الجملة المختصرة فيها الجمع بين الشرع والقدر، اعملوا هذا هو الإيمان بالشرع، وكل ميسر هذا هو الإيمان بالقدر، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. عطف المشيئة على التقدير من عطف الخاص على العام، فإن المشيئة مرتبة من مراتب التقدير، وهذه المشيئة هي التي تنفذ يعني تمضي، فلا راد لما شاءه الله سبحانه وتعالى، وليس مشيئة أحد هي الماضية، لا مشيئة العباد ولا مشيئة غيرهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه جملة عظيمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد ذكر أن أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه جملة عظيمة وجملة فيها تحقيق الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، فإن من الإيمان بربوبية الله أن يعتقد المؤمن أن الله سبحانه هو المالك والمدبر والمتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، ولذا فمشيئته لا راد له، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان هنا هي كان التامة، كان بمعنى حصل ووقع. وهذه الكلمة كما أسلفت كلمة أطبق عليها المسلمون قاطبة، هذه كلمة إجماعية تلقاها الخلف عن السلف، رويت في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها كلام، وتكلم بها الصحابة رضي الله عنهم، وأخذها عنهم التابعون، وأخذها عنهم أتباعهم، وهكذا إلى يوم الناس هذا كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما شذ عن هذا إلا القدرية المجوسية الذين قالوا إن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، شاء الله الهداية لعباده والعباد يشاءون الضلالة لأنفسهم، فتمضي مشيئة العباد دون مشيئة الله، ويقع ما يقع مما لا يشاءه الله قهرا، هذا لازم قولهم، بل هذا حقيقة قولهم. أما أهل السنة والجماعة بل المسلمون عامة فعلى هذا الحق المبين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معنى ما شاء الله كان يعني ما شاء الله وجب كونه، وما لم يشأ امتنع كونه، بمعنى مشيئة الله هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، ومعنى كونها موجبة يعني هي المستوجبة لحصول كل شيء. وبناء على هذا فالمشيئة هي السبب الكامل لكل موجود، فما شاء الله فإنه واقع لا محالة، مع المشيئة لا مانع، ومع عدمها لا مقتضي. انتبه لهذه القاعدة، مع المشيئة ماذا؟ لا مانع، ومع عدمها لا مقتضي، مهما كان ما كان من العباد بل من جميع أهل السماء والأرض، إذا اجتهدوا في كون شيء وحصوله إنه لا يمكن أن يكون هذا مقتضيا لهذا، لا يمكن أن يكون مقتضيا لهذا الحصول مع عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الأمور الموجودة وجودها بمشيئة الله، والمعدوم معدوم بعدم هذه المشيئة، والماضي مضى بمشيئة الله، والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله. وأنبه هنا إلى ثلاثة تنبيهات، الأول ما تعلق بقول المؤلف رحمه الله فما شاء لهم، يعني قال قبلها لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، هذا هو الحق المبين، العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله مشيئته، فإذا شاء الله جعله شائيا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن ليس للعباد مشيئة إلا بمشيئة الله، وفي هذا الجمع بين الحقيقتين الثابتتين في الشرع والحس، ألا وهما ثبوت مشيئة العباد فلهم مشيئة، وهم يفعلون أفعالهم الاختيارية بمشيئتهم. لمن شاء منكم أن يستقيم فأتوا حرفكم أنا شئتم. وكذلك يجمع أهل السنة مع هذا ثبوت مشيئة الله سبحانه، وأن مشيئة العباد لا تكون إلا أن يشاء لهم أن يشاءوا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. التنبيه الثاني أن تميز أهل السنة والجماعة في إثبات المشيئة إنما هو مع اعتقادهم شمول مشيئة الله عز وجل وعمومها لجميع الأعيان والأفعال، فإنهم أيضا اعتقدوا أن المشيئة مشيئة الله عز وجل مقترنة بحكمته. انتبه، الله لا يشاء إلا أن تقتضي حكمته أن يشاء، وهذا ما دل عليه الشرع في أدلة كثيرة جدا. وتميز أهل السنة والجماعة بإثبات هذا واعتقاده، ونفوسهم مطمئنة به. فالله لا يشاء مشيئة مجردة عن الحكمة، بل مشيئته سبحانه مشيئة مقترنة بالحكمة، والحكمة وضع الأشياء في موضعها اللائق بالغايات المحمودة منها. فكل ما شاءه الله جل وعلا لم يكن الأمر فيه عبثيا أو كيفما اتفق، تعالى الله علوا كبيرا، إنما يشاء الله مشيئة مقترنة بحكمته. وهذا ما تميز به أهل السنة عن المتكلمين الذين أثبتوا المشيئة من الأشاعرة وغيرهم، أثبتوا المشيئة وأثبتوا عموم المشيئة، ولكنهم خالفوا الحق في نفي حكمة الله جل وعلا. فالله عندهم يشاء أو يفعل بمشيئة محضة، وهذا باطل من القول. ولعله يأتي تفصيل الكلام عن حكمة الله عز وجل لاحقا. التنبيه الثالث مشاهدة المؤمن للمشيئة نافع له جدا، ولا سيما في زمن الفتن والغربة مع الضعف والعجز، فإنه إذا ادلهمت الفتن، فتن الشبهات والشهوات، وتكاثر أعداء الله جل وعلا، وعظمت الغربة على أهل الإيمان، فإن من أنفع الأشياء لهم وهم عاجزون عن تغيير هذا الواقع أن يلحظوا ويشاهدوا مشيئة الله جل وعلا وحكمته البالغة، وأن ما شاء كان، وأنه لا قدرة لأحد على أن يغير ما شاء الله، وأن له حكمة فيما شاء. الإيمان بهذا وتذكير النفس به ومطالعته مما تسكن به النفس المؤمنة وتطمئن وتخف وطأة الحزن لما يرى المؤمن في تلكم الأوضاع، فهذا مما ينبغي التواصي به، أن يلحظ الإنسان مشيئة الله جل وعلا، وأن له حكمة بالغة فيما يقدر سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أعلم. وحضرني في هذا قول موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ينبغي أن يكون من المؤمن على ذكر، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. انتقل رحمه الله إلى مسألة متفرعة عن ثبوت مشيئة الله عز وجل، ألا وهي مسألة الهداية والإضلال. فإن الهداية والإضلال مما يرجع إلى ثبوت مشيئة الله عز وجل، فمن شاء الله هداه ومن شاء الله أضله. المناسبة واضحة بين الكلام عن المشيئة والكلام عن الهداية والإضلال. الهداية ها هنا هي هداية التوفيق، بمعنى أن يخلق الله سبحانه في قلب عبده محبة الخير ويعينه عليه ويسهله له ويزيل عنه عوائقه، وهذا شيء مما يختص الله سبحانه وتعالى به، فلا شريك له في هذا. أما هداية الإرشاد فإن الله عز وجل يهدي، وله أعظم ما يكون من هذه الهداية، ولكن العباد أيضا يهدون هداية لائقة بهم. الله عز وجل يهدي، والله يدعو إلى دار السلام، وكذلك عباده: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنما مقصودنا إذا وصلنا إلى هذا الموضوع، إذا وصلنا إلى باب المشيئة ثم عرجنا على موضوع الهداية والإضلال، فنحن ها هنا نتحدث عن هداية التوفيق والإلهام. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم، يعني عن الضلال، ويعافي أي منه، فضلا من الله جل وعلا، ويضل سبحانه، وإضلاله على الضد من هدايته، ويخذل ويبتلي عدلا. هذه مسألة الهداية والإضلال، وهي من أعظم مسائل القدر، وهي التي وقع من وقع في الخطأ في باب القدر بسببها غالبا، وإلا فبقية المسائل يسهل فهمها واعتقادها على كثير من النفوس. لكن مسألة الهداية والإضلال لا يستقيم اعتقاد أحد فيها إلا من كان مسلما لشرع الله عز وجل ومتبعا أدلة الوحي ووقافا عند حدود الله جل وعلا غير متجاوز لها، وهؤلاء هم الخلص من أهل الإسلام، فأعطوا النصوص حظها من الإيمان، وجمعوا بين الأدلة، وما ضربوا بعضا ببعض. وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد من مقدمات ممهدات كعادتنا في المسائل التي يجدر أخذها بقدر كبير من الاهتمام. بين أيدينا 10 مقدمات ممهدات تسهل عليك فهم موضوع الهداية والإضلال بتوفيق الله. أولا، القدر منه معلوم ومنه مستور، وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام المؤلف أن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فمن ادعى العلم المفقود كفر، ومن طلب فمن ادعى العلم المفقود كفر، ومن أنكر العلم الموجود كفر. فباب القدر وأخص باب الهداية والإضلال بالذات منه شيء معلوم، والأدلة فيه واضحة، وهذا الذي ينبغي أن يعتني المسلم بإدراكه ثم يقف فيما بعد، لأن هناك قدرا ليس لنا أن نخوض فيه، القدر فيه جانب غيبي. رأيتم باب الصفات كيف أن فيه جانبا معلوما وجانبا غيبيا؟ كذلك يقال في باب القدر، هناك جانب معلوم وهناك جانب غيبي، لا سبيل للعباد للعلم به. وهذا القدر المستور الذي ستر عنا علمه واجب الإمساك عنه، وعليه يتنزل قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وغيره بإسناد حسن: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر القدر بأكثر مما دلت عليه الأدلة وأبانته النصوص فواجب الإمساك، فإنك إن لم تفعل أوقعك ذلك في العطب. لذا قال السلف، وروي هذا عن الصحابة رضي الله عنهم: القدر سر الله فلا نكشفه، لا سبيل لنا إلى كشف ما خزن عنا علمه من باب القدر. وما أحسن ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في شأن القدر: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تطلبوا شيئا يأبى به عنكم، أو كما كان أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ثانيا، الله عدل لا يظلم، هذه مقدمة مهمة يجب عليك استحضارها من ابتداء البحث في باب الهداية والإضلال إلى انتهائه. ينبغي أن تستصحب دائما أن الله عدل لا يظلم. فهمت هذا الموضوع على وجهه أو لم تفهمه، أيقن إيقانا لا يتزحزح راسخا كالجبال أن الله عدل لا يظلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وما ظلمناهم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن هذا من الأصول المهمة التي ينبغي عليك استحضارها، فمهما وسوس إليك الشيطان فتذكر أن الله جل وعلا قد نزه نفسه عن الظلم. وهذا أمر يدركه كل عاقل بقليل من التأمل. ألا ترى إلى أن الله جل وعلا مالك كل شيء؟ فهو يملكنا سبحانه، هو خالقنا، وهو محيينا، وهو مميتنا. فلو شاء الله جل وعلا أن يخلقنا من الابتداء في النار منذ أن يخلقنا يجعلنا في النار. هل لله مدافع في هذا؟ أجيبه لا والله، لو شاء الله جل وعلا أن يخلقنا إلى النار مباشرة لفعل، ولا راد لما قضى. لكن لما عدل سبحانه وتعالى عن ذلك وأوجدنا في دار الاختبار وأرسل رسله وأنزل كتبه وقام حجته، دلنا هذا على أنه سبحانه عدل لا يظلم. إذن هذا مما ينبغي عليك استحضاره يا رعاك الله. ثالثا، لله الحكمة البالغة. الله جل وعلا له حكمة بالغة لكل ما يخلق ويقدر ويشاء ويشرع، كما تقدم قبل قليل. وثبوت الحكمة في ما يفعله ويشاءه سبحانه قضية قطعية دلت عليها آلاف الأدلة وشهد لها العقل والحس. ولله حكمة بالغة، فإذا هدى فإن هدايته لحكمته، وإذا أضل فإن إضلاله لحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا. واستحضر مع هذا أيضا أن حكمة الله أوسع من أن يحاط بها، حكمة الله جل وعلا أوسع من أن يحاط بها. فعلمنا شيئا من حكمة الله وغابت عنا أشياء، ولا يمكن لعقولنا القاصرة أن تحيط علما بحكمة الله جل وعلا في كل ما يقدر، وأنت أضعف من أن تحيط علما بحكمة مخلوق مثلك في كل ما يفعل. فكيف تطلب أن تطلع على حكمة الله في كل شيء يقدره؟ هذا ليس بالإمكان. ونحن نستدل بما علمنا على ما جهلنا. الأمر الرابع، عقولنا قاصرة لا محيطة. هذا الأمر الرابع مؤكد لسابقه، عقولنا قاصرة لا محيطة. عقلك يا أيها الإنسان عقل قاصر وليس عقلا محيطا، وبناء عليه فإنه أضعف من أن يدرك تفاصيل مسألة الهداية والإضلال في الخلق. أيقن بهذا وسلم، مهما كنت ذا ذكاء وفطنة وعلم فإنك من المتعذر عليك أن تحيط علما بحكمة الله سبحانه وتعالى فيما قدره من باب الهداية والإضلال. فاعرف قدرك ولا تتجاوزه. وما أحسن ما قال بعض السلف، مثل الناظر في القدر كالناظر في الشمس، كلما نظر إليها ازداد تحيرا. أنت تنظر في شيء عظيم جدا، ومهما أمعنت النظر فإنك لن تخرج بطائل، كالذي ينظر إلى الشمس لن يستفيد شيئا، بل سيعود عليه ذلك بالضرر على بصره. إذن سلم بهذا وتواضع ولا تتكبر. الأمر أو المقدمة الخامسة، لله الحجة على العباد وليس للعباد حجة على الله. لله الحجة على العباد وليس للعباد حجة على الله. الله جل وعلا يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ما أعظم هذه الآية، لله الحجة البالغة التي بلغت القلوب والعقول ولم يبق بعدها عذر لمعتذر. وحجة الله جل وعلا كانت على العباد بمجموع أمرين: أولا أن الله سبحانه أعطى أسباب التكليف من العقول والأسماع، أعطى أسباب التكليف من العقول والأسماع فمكن من الوصول إلى الحق، فأعطى عقولا يمكن بها الإدراك، وأسماعا تسمع الحق، وأبصارا تبصره. ولم يحل سبحانه وتعالى بين العباد وبين الوصول إلى الحق. الأمر الثاني أنه سبحانه أقام على العباد حجته الرسالية، فأرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولأجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. إذن لله حجة بالغة، ولا مؤاخذة على العباد إلا باجتماع هذين الأمرين، لا مؤاخذة على العباد إلا باجتماع هذين الأمرين. إذا كان ثمة خلل في سبب التكليف فإن للعباد عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجنون قد رفع عنه القلم. وإذا لم تبلغ الرسالة فللعباد عذر: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الله جل وعلا له الحجة على عباده، وليس للعباد حجة على الله. الأمر السادس: تذكر أن من منع فضله لم يكن ظالما. الله جل وعلا لا يجب عليه شيء من عباده، الله سبحانه أعز من أن يوجب عليه أحد شيئا، فإذا هدى فإن هذا فضل منه سبحانه يختص به من يشاء، وإذا منع فضله ما عد هذا ظلما. الظلم هو أن يمنع الإنسان، إنما هو أن يمنع أحد واجبا عليه، أما أن يمنع فضلا فإنه لا يعد ظالما. استحضار هذا من الأهمية بمكان إذا خطى في باب الهداية والإضلال. الأمر السابع: الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل لكماله. أيقن بهذا واطمئن، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل لكماله. الله جل وعلا له الكمال المطلق، الله جل وعلا له العلم الواسع، وله العزة الكاملة، وله الحكمة البالغة، ولذا لا يسأل سبحانه عما يفعل، ولا يتعقب أحد فيما يقدر فينظر فيه هل هو موافق للصواب أو مخالف للصواب، ليس المقام كذلك أبدا. هذا يكون في من يمكن أن يفعل الصواب ويفعل الخطأ ويتعقب حكمه وينظر فيه ويمكن أن يقدح فيه، ما الله جل وعلا فشأنه أعظم من ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لكماله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر بهذه المثابة وأن له الكمال المطلق، إذن على الإنسان أن يسلم فيما يقدره سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما مسألة الهداية والإضلال، ولا يتعقب حكم الله جل وعلا، ولا يسأل سؤال معترض عما يأتي سبحانه وتعالى من ذلك أو يترك. الأمر الثامن: استحضر مقام الأدب ولا تتعدى عتبة العبودية. إذا ولجت إلى هذا الموضوع إياك أن تتعدى قدرك. المقام ها هنا مقام رب وعبد، مقام سيد وعبد فقير لا يملك لنفسه شيئا، والله عز وجل مالكه والغني عنه. إذن حذاري أن يخرج منك قول أو تعقد قلبك على عقيدة تريدك الموارد. بعض الناس إذا وصل إلى هذا الموضوع تكلم فيه كأنما يتكلم عن قرينين أو كأنما يتكلم عن ندين، وكل واحد منهما له حق مساو للآخر، فهو يحكم بين هذا وهذا. اتق الله يا عبد الله، الله عز وجل هو المالك المتصفر، المالك المتصرف المدبر الذي له الغنى التام، وأنت عبد مملوك ليس منك شيء ولا إليك شيء. تنبه ولا تتعدى حدك وطورك. المقدمة التاسعة: احرص على ما ينفعك، لا تأخذ خوضا لا فائدة فيه، بل ربما يعود عليك بالضلال. وما أكثر ما يخوض أناس في هذا الموضوع هذا الخوض الذي لا ينفع. اكتف بالقدر الذي أبانته الأدلة وانصرف بعد ذلك إلى ما ينفعك. المسألة أو المقدمة العاشرة والأخيرة: إيمان أهل الإيمان والتسليم بالقدر دافع لهم إلى العمل لا إلى الكسل. إن كنت على الجادة، إن كنت على الطريق القويم والصراط المستقيم، إن كنت على نهج السلف الصالح رحمهم الله، فاعلم أن إيمانهم بالقدر ومنه مسألة الهداية والإضلال كان دافعا لهم إلى الاجتهاد في العمل والطاعة لا إلى الركون إلى الكسل أو الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بما قدر. ويدل على هذا ما جاء في رواية، والحديث أصله بروايات متعددة في الصحيحين، لكن هذه رواية عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بثبوت القدر، وأن كل ما يكون فقد مضت به المقادير وليس بما يستأنف. فها هنا سأل سراقة رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل إذا كان كل شيء مكتوبا ولا خروج عما يشاء الله عز وجل في ابن آدم، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. يقول سراقة رضي الله عنه: فما كنت أشد اجتهادا مني الآن. لما سمع هذه الكلمة وعلم أن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه اجتهد في العمل حتى يكون قريبا من النجاة، لأنه أخذ بسببها. فهكذا ينبغي أن تكون يا أيها المسلم على نهج السلف وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم. إيمانهم بالقدر دفعهم إلى الاجتهاد في طاعة الله سبحانه واجتهادي والاجتهاد في اجتناب محارمه، لا أنه أورثهم ضد ذلك كما يكون من بعض الناس، والله المستعان. هذه مقدمات استحضرها يا رعاك الله ولا تغفل عنها. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الهداية والإضلال. وعندنا ها هنا كما ترى شقان، شق يتعلق بالهداية وآخر يتعلق بالإضلال، ونبدأ بالأول منهما. فيقال إن معتقد أهل السنة والجماعة في باب الهداية يتلخص في 4 ضوابط. الضابط الأول أن الهداية من الله، فهو الذي يشاء هداية المهتدي، ولو لم يشأ الله هداية المهتدي لم يهتدي ورب السماء، مهما اجتهد ومهما فعل ومهما بذل من أسباب، إذا لم يشأ الله الهداية له فإنه لن يهتدي. وهذا مما قامت عليه دلائل كثيرة في الكتاب والسنة، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. من يضلل الله فما له من هاد، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوه مهتديا فإنه والله لن يكون. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم العباد قياما بهداية الإرشاد، وقد بذل ما يستطيع في هداية عمه أبي طالب، فماذا كانت النتيجة؟ لم يهتدي. ولماذا لم يهتدي؟ لأن الله لم يشأ هدايته. قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية إلى الله عز وجل، فهي بيده، يمن بها على من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن الهداية من الله جل وعلا وحده، فلا أحد يشاركه في ذلك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أصحابه معه. وإذا فهمت هذا فهمت أن ها هنا أمرين: الأول فعل الله، والثاني فعل العبد. فعل الله هو الهداية، وفعل العبد هو الاهتداء. من يهدي الله فهو المهتدي، وفعل العبد أثر لفعل الله وعليه، فإذا لم يفعل الله عز وجل لم يكن فعل للعبد، لم يكن فعل للعبد. إذن هذا مما ينبغي أن يضعه الإنسان نصب عينيه. الضابط الثاني: الهداية محض فضل من الله سبحانه وتعالى، والعباد ليس منهم شيء ولا إليهم شيء. باب الهداية باب تفضل محض وليس باب معاوضة، لأن العبد فعل استحق على ربه أن يهديه، كلا، بل الله عز وجل يمن منا ويتفضل فضلا على من يشاء بالهداية، ولذا يستحق أعظم الحمد على ذلك. ولذا يقول أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، فضل من الله محض يمن به سبحانه وتعالى على من يشاء. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هكذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. لو ترك العباد وما تقتضيه نفوسهم الجاهلة الظالمة فإنهم في ضلالة لا محالة، إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى بالهداية على من يشاء. فإذا الهداية تفضل محض من الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام يورث العبد كثيرا من تعظيم الله والخوف والرجاء، لأنه يعلم أنه ضال إلا أن يهديه الله، تائه إلا أن يدله ربه على الحق ويوجه قلبه إليه، وإلا فإنه سيبقى في التيه وسيغرق في الظلام والضلال. الضابط الثالث تفضل الله عز وجل بالهداية راجع إلى علمه وحكمته. الله جل وعلا لا يضل، الله عز وجل لا يضل ظلما ولا يهدي عبثا، فإذا هدى من هدى كان منه ذلك لعلم وحكمة. أما العلم فقد مضى الكلام فيه، وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يهدي عن علم ويضل عن علم، وهذا العلم علم سابق قديم قبل وجود هذه المخلوقات وقبل أن يشاء الله عز وجل فيهم ما يشاء. الله جل وعلا يهدي من علم أنه أهل للهداية، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. المشركون سألوا سؤال تعجرف واستكبار، قال سبحانه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ماذا قال الله؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين. وبناء على هذا إن الله جل وعلا إذا هدى فإنه يعلم أن هؤلاء الذين هداهم أهل للهداية، فتقتضي حكمته أن يضع هدايته في المحل اللائق بها. الله جل وعلا رحيم لكنه مع ذلك حكيم، إذن يضع رحمته حيث تقتضي حكمته. الهداية رحمة، إذن الله عز وجل يضع رحمته حيث تقتضي حكمته. فمن ليس أهلا للهداية ولا يليق بها ولا تليق به ولا تزكو نفسه بهذه الرحمة وهذا الفضل، إن حكمة الله جل وعلا تأبى أن يكون مهتديا، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وجمع هذه الضوابط الثلاثة الماضية قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا الذي سمعت هو هداية التوفيق، وكان إلى الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، ولكن الله هو وحده الذي فعل هذا، هو الذي هدى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال فضلا من الله ونعمة، هذا هو الضابط الثاني. القضية تفضل محض ونعمة خالصة من المنعم سبحانه وتعالى. ثم قال والله عليم حكيم. إذن كانت هدايته عن علم وحكمة، علم من هو أهل للهداية فاقتضت حكمته أن يضعها فيه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. رابعا، تفضل الله سبحانه وتعالى بالهداية له وجهان. الأول الهداية الأولى، الله جل وعلا كما علمنا يمن بالهداية على من يشاء، يكون العبد ضالا فيهتدي، غافلا عن الحق فيتبصر، هذا فضل محض من الله جل وعلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. و الله جل وعلا يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الهداية ها هنا هي الهداية الأولية. ثانيا أو الوجه الثاني الهداية اللاحقة، وذلك أن العبد إذا اهتدى بهداية الله السابقة فآمن وسلم وانقاد وأطاع، فإن الله عز وجل يزيده هدى ويمن عليه بهداية بعد هداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. سيذكر من يخشى. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهكذا في أدلة كثيرة تدل على أن الله عز وجل يتفضل على الهداية بهداية لاحقة. فإذا عمل الإنسان زاده ماذا؟ هدى، ووفقه إلى هداية لاحقة ثالثة ورابعة وهكذا كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وأختم الكلام عن الهداية بذكر ست فوائد. الفائدة الأولى أن الهداية هدايتان، هداية إلى الصراط المستقيم وهداية في الصراط المستقيم، وقد جمعهما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية العظيمة التي يكررها المؤمن في يومه وليلته مرات وكرات، اهدنا الصراط المستقيم. فتذكر هاتين الهدايتين، الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. وذلكم أن الهداية إلى الصراط هي الهداية إلى الإسلام الحق، هي الهداية إلى الدين الصواب، هي الهداية إلى الملة الصحيحة، هي الهداية إلى نهج السنة. ولكن بعد ذلك في هذا الطريق المستقيم تفاصيل كثيرة وأعمال شتى، فأنت مفتقر إلى هداية من الله سبحانه وتعالى في كل تفصيل وكل عمل. فمهما علمت من تفاصيل الشرع ومهما بلغك من طاعات وخيرات، فحتى تقوم بشيء منها أنت بحاجة إلى هداية خاصة، وهذا مقام عظيم للتوفيق والخذلان. من الناس من يهدى إلى الصراط المستقيم، لكنه لا يهدى إلى كثير من تفاصيل هذا الصراط. فاستحضر جيدا هذا المعنى وأنت تسأل ربك الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدني إلى هذا الصراط وثبتني عليه، وأيضا اهدني إلى تفاصيله وبلغني منه ما يرضيك، فإنك لن تصل إلا بهدايته. كل عمل صالح أنت مفتقر فيه إلى هداية، ولو كان تسبيحة، ولو كان تلاوة آية، ولو كان صلاة ركعتين، أنت بحاجة إلى هداية خاصة إلى هذا العمل. الفائدة الثانية، الأعمال الصالحة سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح فإنها تقتضي الهدايات اللاحقة اقتضاء السبب لمسببه، بمعنى أن الله عز وجل هدى عبده إلى الإسلام بمحض فضله جل وعلا، ثم بعد ذلك يفعل عملا صالحا فيثيبه الله على ذلك بماذا؟ بهداية أخرى. هذا العمل اقتضى تلك الهداية الثانية اقتضاء السبب لمسببه. إذن الأعمال الصالحة أسباب للهدايات التي بعدها، وأنت خبير بأن السبب لا يقتضي وحده حصول المسبب، بل لا بد من إزالة الموانع، ولا بد من مشيئة لله سبحانه وتعالى. ولكن فهمك لهذا يعينك على أن تكثر من أسباب الهداية. الأمر أو الفائدة الثالثة، الهداية لا نهاية لها. الهدايات في هذا الصراط المستقيم ليس لها غاية تنتهي عندها، فما من هداية إلا وفوقها هداية. ولذا أنت مطالب بأن تجتهد في العمل الصالح حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إياك أن تظن أنك وصلت إلى الحد الأعلى من الهداية ولست مطالبا بعده بشيء، هذا لا يعتقده ولا يقوله إلا مغرور. الهداية لا حد لها، فثمة هدايات كثيرة، فعليك أن تجتهد وتجاهد حتى تخرج روحك من جسدك. الفائدة الرابعة، إذا علمت كل ما سبق علمت أن كل نعمة فهي دون نعمة الهداية، وعلمت أن كل مصيبة هي دون مصيبة الضلال، وهذا ما يجعلك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق أن يبلغك هدايته وأن يتفضل عليك بها. فأعظم النعم على الإطلاق أن يمن الله جل وعلا عليك بالهداية، فهذا شيء لا تحيط به العبارة. استحضر هذه النعمة واشكر الله عز وجل عليها. الفائدة الخامسة، إذا نظرت إلى باب الهداية فاستحضر ضعفك وعجزك، اعلم أن حالك كحال غريق في بحر هائج متلاطم الأمواج وأنت لا تملك سببا للنجاة. فتن متلاطمة من فتن الشهوات والشبهات لا حد لها، وأنت في وسطها ضعيف عاجز لا يمكنك أن تفعل شيئا، إنما قلبك ولسانك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حبل النجاة بيده سبحانه وتعالى، فإن أمدك به نجوت، وإلا فوالله الخسارة والهلاك. هكذا ينبغي أن توطن نفسك، هكذا ينبغي أن تربي نفسك، أنك تائه ضائع ضال، ليس لعقلك طريق إلى الهداية، وليس لبصرك سبيل إلى التوفيق، إنما أنت عبد محض لسيده الذي بيده كل أمره وشأنه. إذن عليك أن تكون صادقا في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، فالأمر والله يا إخوتاه عظيم، والنجاة شأنها شأن، والخسارة والله شأنها شأن، لذلك أن تستحضر هذه القضية المهمة وأن تعطيها قدرها في باطنك وظاهرك، بلسانك وجوارحك، أظهر الافتقار إلى الله عز وجل، حقق عبودية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في حصول الهداية. إياك أن تغتر بنفسك، بعلمك، بعقلك، بذكائك، بشهادتك، بأي شيء عندك، فوالله كل ذلك لا يقدم ولا يؤخر إن لم يشأ الله سبحانه وتعالى لك الهداية ولم يتفضل عليك بها. الفائدة السادسة والأخيرة، غاية الهداية، غاية السلوك على الصراط المستقيم أن تصل إلى الله وإلى ثوابه وجنته. استحضر هذا إذا نظرت في موضوع الهداية، وقد دل على هذا ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: إن علينا للهدى، وقال سبحانه: وعلى الله قصد السبيل، وقال سبحانه: قال هذا صراط علي مستقيم. هذه الآيات على التحقيق تدل على أن هذا الصراط المستقيم إنما يوصل صاحبه إلى الله سبحانه وإلى رحمته وإلى لقائه وإلى جنته. إذن وأنت تنظر وتبحث وتطالع موضوع الهداية، استحضر هذا الأمر، وأن الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم مآله أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأي غاية أعظم من هذه الغاية. هذه بعض الفوائد المتعلقة بموضوع الهداية، وأنتقل بعد ذلك إلى موضوع أو إلى الشق الثاني، ألا وهو الإضلال. الكلام في الإضلال على وزان الكلام في الهداية فهو في أربعة ضوابط. الضابط الأول أن الإضلال من الله عز وجل، فهو الذي يشاء للضال أن يضل. ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على مهتد ليضلوه فإنهم لن يضلوه. لما؟ لأن الأمر إنما هو إلى الله وحده لا شريك له، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن كل ما يقع في هذا الكون مرجعه إلى مشيئة الله عز وجل، حتى الضلال، حتى معصية الله فإنها لعزته لا تقع إلا بمشيئته. وأنتم تذكرون تلك الكلمات الحسنة التي قالها أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله في مناظرته أو في قصته مع عبد الجبار الهمذاني، وهي مناظرة مشهورة ساقها ابن السبكي في طبقات الشافعية، وأيضا أوردها السفاريني في اللوامع وغيرهم من أهل العلم. فيحكى أن مجلسا جمع أبا إسحاق وعبد الجبار، وبعض الروايات أو هكذا نقل السفاريني أنها كانت في مجلس الصاحب ابن عباد، والصاحب على اعتقادي يعني كان معتزلا على عقيدة عبد الجبار وأيضا كان متشيعا. فالشاهد أن عبد الجبار لما رأى أبا إسحاق قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعرض بما يعتقده أبو إسحاق بل والمسلمون أن كل ما يقع فهو بمشيئة الله، حتى المعاصي وحتى الذنوب وحتى الكفر كل شيء بمشيئة الله. وهذا المعتزلي يعتقد أن ذلك ليس بمشيئة الله. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه أبو إسحاق مباشرة سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أفيعصى، قال عبد الجبار أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أفيعصى ربنا قهرا، في رواية ثانية قسرا. وهذا هو موضع الشاهد، هل الله عز وجل يعصى قهرا وقسرا؟ لا والله، شأن الله أعظم والعباد أحقر من ذلك. فهم لم يعصوا الله عز وجل إلا لأن الله شاء ذلك. ثم قال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الردى أحسن إلي أم أسى؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فذلك فضله يؤتيه من يشاء. فخرج الناس وهم يقولون ما لكلام أبي إسحاق جواب، ألجم الذي ابتدع. فالشاهد من هذا، وطبعا هذا الكلام الذي ذكره ليس بصحيح قطعا، الله عز وجل ما منع أحدا الوصول إلى الحق، ولذلك كما سيأتي معنا الله جل وعلا قال لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فهل كان لإبليس عذر؟ أجيبوا يا جماعة، إذا ما كان هناك مانع يمنعه من أن يطيع الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قد أزاح العلل ولم يحل بين العباد وبين مراشدهم. إذن عودا على بدء، أقول الإضلال إلى الله عز وجل مشيئة، فهو الذي يشاء للضال أن يضل. الضابط الثاني الإضلال محض عدل الله عز وجل، إذا أضل الله من أضل كان ذلك منه عدلا لا ظلما. ووجه ذلك أن الإضلال عقوبة، وإيقاع العقوبة في محلها المستحق عدل أو ظلم؟ عدل. والعدل محمود أو مذموم؟ العدل محمود وصاحبه ممدوح. إذن الله عز وجل إذا أضل فإنه لم يظلم من أضله، بل كان عدلا معه سبحانه وتعالى. وذلك أن حجته سبحانه حجة قائمة ومشيئته نافذة، فمكن من الهداية، أعطى العقول والأسماع والأبصار، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية. فإذا انصرف الإنسان عن الحق استحق أن يضله الله سبحانه وتعالى عنه. وتأمل في هذا المقام قوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله عز وجل هداهم هداية الدلالة والإرشاد، فماذا كان منهم؟ ما أقبلوا، وكان واجبا عليهم أن يقبلوا. استحبوا العمى على الهدى، فاستحقوا أن يضلهم الله عز وجل، وكان هذا منه سبحانه عدلا. ولذا يقول سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن الحجة قائمة، فإذا لم يقبل العبد إلى الحق استحق أن يضله الله عز وجل فيصرف قلبه عنه، وهذا محض عدل الله عز وجل. حقيقة الحال يا إخوته في هذا المقام هو الجمع بين الأمرين، بين مشيئة الله النافذة وحجته البالغة. والله جل وعلا ماض حكمه، عدل قضاؤه. الله سبحانه منع عن هؤلاء فضله، لكنه ما منعهم عدله، فأزاح العلل بينهم وبين الوصول إلى الحق، ولكنهم ما استجابوا وما أقبلوا على الحق. قامت عليهم الحجة فكان واجبا عليهم أن يقبلوا إلى الحق، فأبوا وانصرفوا، فخلاهم الله جل وعلا وبين ما اقتضته نفوسهم الظالمة الجاهلة. قال الله جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة قائمة كما قلنا بسبب التكليف وبالحجة الرسالية، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: إيش؟ بلى قد جاءنا نذير. هذا الأمر الأول من مجموع ماذا؟ ما به الحجة. قالوا: بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن ما كان عندهم السمع الذي هو سمع القلب، أما سمع الأذن فإنه حاصل لهم لا محالة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. هم يستمعون سماع إيش؟ الأذن، لكنهم ما سمعوا سماع القلوب المقتضي لسماع الإجابة. المقام ها هنا، أن ها هنا ثلاثة سماعات: سماع أذن، وسماع قلب، وسماع استجابة، كما سيأتي بعد قليل بيانه إن شاء الله. إذن حجة الله قائمة مع كون مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، لم يسلبهم قدرتهم ولم يمنعهم مراشدهم، بل مكن من الوصول إلى الحق، لكنهم أبوا وأعرضوا فأضلهم الله سبحانه وتعالى. هذا مما ينبغي أن تستحضره جيدا في هذا المقام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الحجة قائمة والبيان حاصل، الرسول بعث والبيان الذي عرف من خلال سبب التكليف حاصل، لكن بعد ذلك فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذن لا بد من ملاحظة الأمرين في هذا المقام. هذا الضابط لن تفهمه حتى تجمع بين الأمرين، بين أن مشيئة الله فيهم نافذة مع كون حجته سبحانه وتعالى قائمة. إذن الله جل وعلا، وهذه هي الخلاصة، عدل في إضلاله، ولذلك قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ثم قال: ولا تسألن عما كنتم تعملون. إذن لما تسألون هذا دليل على ماذا؟ على أن المقام مقام عدل، لأنكم ماذا؟ ستسألون، ولا يسأل أحد إلا على ما عنده قدرة على أن يأتي به، سيسألهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، مع كونه سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الضابط الثالث، وبه يسهل عليك فهم الضابط الثاني، أن إضلال الله عز وجل راجع إلى علمه وحكمته، كما تقدم هذا قبل قليل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم بأنه لا يستحق الهداية. وقلنا سابقا الله عز وجل لا يضل ظلما كما أنه لا يهدي عبثا، فيضع فضله حيث تقتضي حكمته، محل لا يليق بالهداية ليس من الحكمة أن يهدى، إنما يهدى من يستحق الهداية. وهؤلاء الضلال لم يكونوا أهلا للهداية، علم الله سبحانه حالهم قبل أن يخلقهم، فما تفضل عليهم بالهداية، فكان ذلك منه حكمة بالغة. فإن الطيب الثمين لا يليق وضعه في الحشوش، صح ولا لا؟ أغلى ما يكون من الطيب الذي يشرى بالمبالغ الطائلة، الذي يشترى بالمبالغ الطائلة من الذهب والفضة، ليس محله دورات المياه، صح ولا لا؟ ليس محله. والجواهر الثمينة لا تلقى في الأماكن القذرة، إنما توضع في المحل المناسب. والهداية أغلى من هذه الجواهر ومن هذه الأطياب. وهؤلاء الكفار الضلال أخبث وأنجس من هذه المواقع والمواضع القذرة. ومما يسهل عليك فهم هذا تأمل آيتين في كتاب الله. الأولى فيما أخبر الله جل وعلا عن حال الكفار في غير ما آية، أنهم إذا عاينوا العذاب في الآخرة سألوا الرجوع إلى الدنيا، صحيح؟ وماذا قال الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى؟ قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا حق ولا يخالف الحق، والله إن هؤلاء لو رجعوا لعادوا إلى الكفر. لو فرض أن أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وفرعون والنمرود وغيرهم من صناديد الكفر بعد أن عاينوا العذاب ومسهم العذاب في البرزخ وفي القيامة، والله إنه لو قدر لهم الرجوع سيعودون ماذا؟ إلى ما كانوا عليه من الكفر والضلال والصد عن سبيل الله. أفهذه نفوس تليق بها نعمة الهداية؟ وهي بهذا القدر من النجاسة والقذارة؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله. إذن كان إضلال هؤلاء ومنعهم من فضل الله عز وجل هو الحكمة، فوقع الشيء في موضعه المناسب له. وتأمل ثانيا في قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله في هؤلاء الكفار خيرا لأسمعهم سماع قلب، وإلا فعرفنا أن سماع الأذن حاصل، لكنه سماع قلب يحصل به الفهم والتدبر وحسن الإدراك، ثم يترتب على هذا سماع الاستجابة. الله لو أسمع هؤلاء سماع القلب، لو علم عفوا الله عز وجل من هؤلاء خيرا لأسمعهم سماع قلب بعد أن أسمعهم سماع أذن، لكن ما فيهم خير. ولو فرض أنهم أنه أسمعهم سماع قلب، فإنه كما علمنا مقتضى لماذا؟ للاستجابة، لأنه حق باهر. لكن ما الذي سيكون منهم؟ سيتولون ويعرضون لما في نفوسهم من الكبر عن الحق. انكشف الحق أمامهم تماما، وصل الأمر إلى سويداء قلوبهم، فما بقي إلا أن يستجيبوا. لتولوا وهم معرضون، مستكبرون عن الحق. إذن هذه نفوس ماذا؟ لا تستحق الهداية، وليس من الحكمة أن تهدى وقد بلغوا هذا القدر من الخبث، ليس فيهم أي شيء من الخير. ووالله لو كان فيهم شيء من الخير ما أصبحوا في النار خالدين، صح ولا لا يا جماعة؟ أليس الله جل وعلا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير؟ طيب هل خرج هؤلاء أم هم خالدون فيها أبدا؟ إذن ليس فيهم أدنى مثقال ذرة من خير. إذن هؤلاء ليس من الحكمة أن يهدوا. وقد ذكرت في بعض المجالس في دروس أو في كتب ماضية مثالا على هذا يقرب لك ما أعني. أرأيت شخصا عرف بقرائن حاله أنه في غاية الإجرام، والحكم عليه عند الحاكم، إن شاء أن يعاقبه عاقبه، وإن شاء عفى عنه أصدر عفوه عنه، لكن كل قرائن الأحوال تشير إلى أن هذا الرجل غاية في الخبث والإجرام والضلال، بل ربما أول ما يخرج من المحكمة يقتل أول رجل أو يسلبه. فهل الحكمة ها هنا تقتضي أن يمن على هذا بالعفو أو أن يعاقب؟ أجيبوا يا جماعة. طيب هذا بمجرد قرائن الحال. طيب كيف لو كان عندنا خبر بوحي من الله عز وجل أو بإخبار نبي مثلا بأن هذا في هذا بهذا القدر وأنه فعلا لا خير فيه، هل من الحكمة أن يمن عليه بالعفو؟ لا. طيب فما بالكم بعلم الله عز وجل الذي علم حال هؤلاء قبل أن يخلقهم بعلمه القديم سبحانه وتعالى أنهم ليسوا من أهل الخير في شيء البتة. إذن هؤلاء ليسوا أهلا للهداية، وها هنا انتهى علم العباد بالقدر. إياك أن تسترسل في التفكير بعد ذلك، ما سوى هذا القدر مخزون عنا علمه، وليس للإنسان أن يتابع البحث وراء هذا. هذا هو القدر الذي دلتنا عليه النصوص، واجب علينا أن نقف فيما وراء ذلك وأن نستحضر تلك المقدمات السابقة. لله حكمة بالغة والله عدل لا يظلم. أخيرا الضابط الرابع أن عقوبته جل وعلا بالإضلال لها وجهان كما قلنا في الهداية. فأولا عقوبة على ترك، وثانيا عقوبة على فعل. أما العقوبة على الترك فهو ترك ما أمر الله جل وعلا به من الاستجابة إلى الحق لما قامت الحجة وأنذروا وبلغوا وجاءهم النذير. ما الذي كان يجب عليهم؟ أن يستجيبوا وأن يسلموا وأن ينقادوا إلى الحق، لكنهم ما فعلوا فأضلهم الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال سبحانه ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. ما كان الواجب أن ينصرفوا، كان الواجب ماذا؟ أن يقبلوا. إذن هذه عقوبة أولى على ترك ما أمر الله عز وجل به من الاستجابة إلى الحق. ثم بعد ذلك إضلال آخر، وهو إضلال على ما فعلوا من أنواع الشرك والكفر والمعاصي، محاربة دين الله عز وجل والصد عن سبيله. فكلما وقع منهم شيء من ذلك زادهم الله عز وجل ضلالا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ماذا؟ فسنيسره للعسرى. والله أركسهم بما كذبوا في والله أركسهم والله أركسهم بما كسبوا. طيب والله أركسهم بما كسبوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهكذا في جملة من الأدلة تدل على أن كل سيئة تقع من هؤلاء فإنها عقوبة على سيئة قبلها، والتي قبلها عقوبة على سيئة قبلها، حتى نصل إلى ماذا؟ إلى العقوبة الأولى وهي على الترك، وهي التي جاءت في قول الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أول مرة هنا يراد بها حينما بلغتهم الحجة، حينما بلغهم النذير فما أقبلوا، فقلب الله عز وجل قلوبهم وأبصارهم عن الحق فما اهتدت قلوبهم إليه وأصبحوا لا يرونه وهو أمامهم. نعوذ بالله من هذه الحال، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن موضوع الهداية والإضلال. والمؤلف رحمه الله كما ذكرت لكم فرق الكلام عن موضوع القدر، سيعيد شيئا من الكلام عن هذا الأمر فيما سيأتي ونزيد بعض الشرح عن هذا الموضوع إن شاء الله لاحقا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كل العباد يتقلبون بين هذين الأمرين، بين فضل من الله وعدل منه سبحانه، بين إعطاء منه وحرمان، بين توفيق وخذلان، على أنه سبحانه وتعالى يضع التوفيق والخذلان في موضعه، بمعنى أن هذا ينبغي أن يقيد بأن فضله وعدله كل ذلك يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى، فكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وكل ذلك صادر عن حكمته، كل ذلك صادر عن حكمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الله جل وعلا متعال عن الأضداد والأنداد، ولذا لا يغالبه في خلقه مغالب، فمشيئته فيهم نافذة. لما؟ لأن الله جل وعلا قد تعالى وتنزه عن الأضداد جمع ضد، وعن الأنداد جمع ند. والأنداد من الأضداد، ما معنى هذا؟ الأنداد من الأضداد يعني من الكلمات التي تسمى عند اللغويين الأضداد، التي تدل على المعنى وعلى ضده أيضا. بمعنى الند يقال للمثيل والشبيه، ويقال أيضا للمنافر والمخالف والمغالب. وقد أورد ابن الأنباري هذه الكلمة ضمن كتابه الأضداد لأنها تدل على هذين المعنيين. وجمع كلمة الأنداد مع الأضداد تدل على أن الأنداد ها هنا بمعنى الأشباه والأمثال والنظراء والأكفاء. وأما الأضداد فبعضهم جعل الأضداد من الأضداد، بعضهم أيضا قال الأضداد يعني الضد هو الشبيه والمثيل، وكذلك يطلق على المخالف والمنافر. وبعضهم ضعف هذا كابن الأنباري، إنه جعل هذا من القول الشاذ، وأن الضد ليس إلا المخالف المنافر. وعلى كل حال السياق يدل على هذا، أن الله جل وعلا منزه عمن يغالبه ويرد قضاءه، كذلك هو منزه عن ند يشاركه فيما يقدر ويشاء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. مما يترتب على كون الله جل وعلا قد تعالى عن الأضداد والأنداد أنه لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. الله جل وعلا هو الغالب، وكل من سواه فهو مغلوب. الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنه لا يرد، وما قضاه إنه لا يمكن بحال ألا يقع. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا موصل له من بعده، الأمر كله لله. ولذا كان من الذكر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. ما قضى الله عز وجل بإعطائه فلا يمكن بحال أن يمنعه، والعكس بالعكس. قال: ولا معقب لحكمه. الله جل وعلا يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. وكلام أهل العلم في لا معقب لحكمه يدور على ثلاثة معان: الأول أنه لا مغير لحكمه. وهذا ما أشار إليه البخاري رحمه الله في صحيحه، فعليه جماعة من أهل التفسير: لا أحد يتعقب حكم الله بتغيير أو نقصان. لما؟ لأنه لا ند له ولا ضد سبحانه وتعالى. والحكم ها هنا هو الحكم الشرعي والحكم القدري أيضا، فلا معقب لحكمه القدري ولا معقب لحكمه الشرعي سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني: لا معقب لحكمه، يعني لا راد لحكمه، ليس لأحد أن يرد حكم الله لا شرعا ولا قدرا. وهذا المعنى ليس ببعيد عن سابقه، ليس لأحد أن يرد حكمه لا شرعا ولا قدرا. أما شرعا فلا يجوز لأحد أن يرد حكم الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كما أنه ليس باستطاعة أحد أن يرد حكم الله القدري، فما حكم الله جل وعلا به فهو نافذ في الخلق ولا مرد له. والمعنى الثالث: لا معقب لحكمه، يعني لا أحد ينظر في حكم الله عز وجل فيكون في مقام المصوب أو المخطئ أو القادح، كما هو حال الناس بعضهم مع بعض، لأنه يجوز فيهم الصواب والخطأ، أليس كذلك؟ أحكام الناس يجوز فيها الصواب والخطأ، ولذلك يتعقب بعضهم بعضا وينظر بعضهم في أحكام بعض فيقول هذا صواب وهذا خطأ، لكن شأن الله عز وجل أعظم. فالله لا معقب لحكمه، لأن أحكامه سبحانه وتعالى حق، ولأن ما قدره سبحانه وتعالى لا شر فيه، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى. ولذلك ما أعظم خذلان من يجعل أحكام الله جل وعلا محل نظر ومحل بحث، وربما جعل ذلك محل تصويت: هل تؤيد حكم الله في كذا؟ هل تؤيد هذا الحكم أو لا تؤيد؟ يا لله العجب، الله لا معقب لحكمه. من أنت يا أيها العبد المسكين حتى تنظر في حكم الله عز وجل بعقلك الفاسد الكاسد، فرحت بما عندك من العلم حتى صرت تقوم حكم الله عز وجل فتراه صالحا أو غير صالح، مناسبا أو غير مناسب؟ يا لله العجب، قتل الإنسان ما أكثره. الله لا معقب لحكمه، وليس لك إلا أن تذعن وأن تسلم، أن تذعن لحكمه الشرعي وأن تسلم لحكمه القدري، فما قضاه ولا سبيل لك إلى أن تقابل القدر بالقدر، عليك حينها أن تسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا وأيقنا بكل ذلك، بأن كلا من عند الله عز وجل، عطاء ومنعا، هداية وإضلالا، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا شريك له ولا ضد ولا ند. آمنا وأيقنا، هكذا على أهل الإيمان أن يكونوا، أنهم مصدقون غاية التصديق بذلك، فإن اليقين هو أبلغ درجات التصديق، حتى يكون الموقن به منزلته للقلب منزلة المبصر للعين، كما أنك إذا نظرت إلى شيء لا تشتبه، إذا نظرت إلى القمر أو إلى الشمس في رابعة النهار فإنه لا يشتبه عليك الأمر ولا تتشكك في ذلك. كذلك ينبغي أن يكون الشيء الذي توقن به كهذا ينبغي أن يكون عندك بهذه المنزلة، آمنا بذلك صدقنا غاية التصديق. وأنبهك يا رعاك الله إلى أنه يكثر في استعمالات أهل العلم أنهم يذكرون أعمال القلوب على سبيل الترادف، ولا يكون عندهم نظر في هذه الحال إلى معرفة أو إلى إرادة تلك الفروق الدقيقة بين هذه الأعمال، فإن السياق هو الذي يوضح هذا الفرق. ثمة لا شك فرقا بين كلمة الإيمان وكلمة اليقين، لكن السياق يدلك على المراد، والغالب أن في مثل هذا السياق تذكر مثل هذه الأعمال على سبيل إيش؟ الترادف. وهذا يعني يجعلك أولا لا تتكلف في يعني ذكر الفروق بين هاتين الكلمتين. نحن قد عرفنا طريقة الطحاوي رحمه الله وأنه يكثر من ذكر المرادفات، فما أظن أنه كان يريد تفريقا، إنما كان يريد أن يقول لنا إن هذا مما يجب التصديق به غاية التصديق. وهذا أيضا يفيد المترجم، من كان طالب علم ومشتغلا بترجمة كتب أهل العلم فلا ينصح بأن يتشاغل بذكر مثل هذه الفروق الدقيقة في ترجمته، والسياق يدل على أن المقام إيش؟ مقام ذكر مترادفات كثير تجد في كتب أهل العلم، إن علينا أن نؤمن ونوقن، علينا الإيمان واليقين بكذا وكذا، وكل ذلك يراد به ماذا؟ معنى واحد، والعلم عند الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.